وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعدني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير النذير والشفيع شفيعنا وحبيبنا صاحب الحوض المورود نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أخني جيدا FM ترينكانو لولو أوخا كونيني إبسو تنتخو أدن جمو مسلمان كوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمار ما عبد الودود خاصه دكره ا دخلن قيرفتن لنكي سونقسون قيرفته يبيني وغري خره خره خدان رجو جيدا اميشنينجو عربا سوخ بان كي حقتي مسربه ودان ماشينا لي خان مغانني خو غامل مكو بي واخ ناني ابراهيم جانق اخيني مارمو واخا كونيني واخا جورن واخا خنتن واخا جمو مورن ada khatange ya da khasutura Allah subhanahu wa ta'ala aganno su kunyindul laga meda Allah subhanahu wa ta'ala aganno su ronema newa kebe aga da folakh mu yoda ngati muslimahu Allah ganna udinan timmando Allah subhanahu wa ta'ala aganna nge nyoda ngado sutura ado kande Allah subhanahu wa ta'ala aganna wanen tanga aganno jamanen chutri aganno jamanin nagaanu baka fitna nindo balawuni ado khotani walla nyagana kamana subhanahu wa ta'ala hajuni beni go Allah ganno haju Allah na haju jarandana abana kati ko ngaju ni jarana Allah subhanahu wa ta'ala wattu be nagari yankandi Allah ganni wurgi bakko ya usuko manto walla nyagana kamana subhanahu wa ta'ala ganna yinne ofurunga osaranu yugundo ya kharu ado kapal le moy khiya kharu ado ore mundo waakhini yugundo ya kharu ado muslimon ci sukafu mpuru Allah ganna yampi ma Allah ganni neema Allah ganni khabrani ku noro Allah subhanahu wa ta'ala ganna khabrani ku nya rawdatan min riyadil janna Allah gantinya hufratan min hufurin nar obega to khifalle Allah ganna biren kute no wondoda Allah ganto fitni falle Allah ganto jarabi Allah ganno la garin ciro oga bak dunaye bogu muxire bogu moxu farampare timmante bogu mox kallangunde Allah gananya komme bedanga anga kise anga tange kho faranga alayhi salatu wassalam awal kuma daga moxo biagati man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al janna serebe sefelle garenga nanya la ilaha illa Allah ang lo alja lagana ngoda akhini maremu lenki khilifata dina chukban khilifata yuku araba ugara fubi sugani lenki kenya min wasaya alquran alkarim alwasiyatu bitaqwa allah alquran wasuni aw gilla alquran wasuni nga ado alquran nyamar ndi fini beni agadu komun ci su nyamar tay Allah ga wasu haade mare mun ci su danga nan to nan kaniya wanan kaniya Allah kanne lenki khilfatay awurnu kenya xam Allah subhanahu wa ta'ala ada bangando danga fi suratul nisa no khonga Allah dali a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله دالي أكو أوسو يمن ننغ هو بني كتاب غنكو غني غساوي خي الكتاب غنكو بني غساوي خكاني أدخا كنشو أوسو خصوصو دنغ خلان كان الله يا يوسو خصوصو دنغ تي الله كاني al kitab ganko be ni sawo kane Allah gari ma ham kutenin ko al yahudu do wan nasara ado suhufu Ibrahim wa Musa ado Zabur Daud kusu kitabu nya igralla ya kata komonga Allah dali fube odisu ganyarei Allah gado su nyamari tike nyayi ikitabu noko ani taqullah khanan kan Allah khanan nya kannano ike kamane subhanahu wa ta'ala lengi khilifate nga awurmu ke temu ya kham ke tombe ya kham tombe khore Allah ramuri fu mumu manchono ike nyayi woyri batye kesu Allah kan nyani kembira ketona bangandi Allah kan ni taqwallah Allah kan ke amanan ni man amunna fanni manne Allah kan ni dingran ni min haram ramen ko empaten no Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kotago ado sahaba nyako bogudo ma to hono Kamil ibn Ziyad igadaga khabran injura igadaga furungallu ati Kamil ki falamma ashrafa alaiha biram Sayyidina Ali agadaga maga sikki khabran in qamma adi kunyi ndebe Faran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agaru khadan undu an ar khabran an gan qawkin yakon assalamu alaykum ahla diyari min al mu'minin wal muslimin antum as-sabiqun wa nahnu lahiquna bikum insha Allah wa nas'alu Allah lakum al afiya assalamu alaykum ahla diyari Allah subhanahu wa ta'ala kisenga kham khakadun ko qan kadun ko kagunga nokob no nyan kaninga de ko be ko to xobira na xafal won takkani wala ka gurjanto nyaani ahla diyari min al muslimin gil muslimi be ga yare wal mu'minina do mu'mini be ga yare wali kubene ga kun kani no nga yogoni e muslimu nyaani tan yogoni xaye muslimu nyaani sala na kafiya mu'min min qani ken wali muslima ko ado mu'mina ko tabana de ken agati أهل الديار من المسلمين والمؤمنين كم بلاتي خكون دي خان شايو كاني خان خوريو كاني خجمبان دو كاني وخايا يرغينا خايا وخفال والا نغرا خدنغتي يامبي فارن صلى الله عليه وآله وسلم أدك دعا وخران أدك خبرني نغان خايو كون سيدنا علي أغدكو كم بلي أتي يا أهل القبور يا أهل البلا يا أهل الوحشة ما الخبر عندكم فإن الخبر عندنا قد قسمت الأموال وأيتمت الأولاد واستبدلت الأزواج فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت إلي وقال يا كميل لو أذن لهم في الجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى إن خير الزاد التقوى إن خير الزاد التقوى ثم بكى وقال يا كميل القبر صندوق العمل وعند الموت يأتيك الخبر يا كميل القبر صندوق العمل وعند الموت يأتيك الخبر حياة الصحابة للكندهلاوي سيدنا علي أغرو خبر نيكو أغري خانتا تخانتا ديبي فارنغرو خاون ديوغان قوا خبر دونكو خانتا نتاي كم بالا دي غنغوات يا أهل القبور خبر غموكو يا أهل البلا nyama yindun konu khaso yindun konu khakumbe ni gari kuka khaso dun konu ya ahla alwahsha ya ahla alwahsha khakumbe ni yagani khide dun konu khala khide nyayar mal khabaru indakum khibaran man na kham khadiyare man na kham khadiyare ku khabrani a ila khatir nda khana ko khakunga mo khobe khokule fa innal khabar indana ukube ko tokhbirana dunade khada ga falle fube ga nya khibara be ga nya khafalle aga nya na seresu fallo ga be ga tokhbirena mene arini nya wo khaye ken khibare ania agar naburu be to ko itakhandi naburu takhandi me ya idi gire me na khanga me nan to ko gajang ya igame katte na me den tribunal nga da khana buru be na khadi to ko do fol rem nga nya al yatim o be ni ko to be suri karawon wore mun to ko al yatim yaqube ya khadi to ko idi takhandi me na kha yutana di sere sunu kemmo ko fa hadha khabru ma tan ali takhabru dun ko kudan a o ko khibar na kiare ke khibar ay na khafal la gasu fama khabru ma indakum man na khunedu khibar be khanedu ay khir fa tal ma khun antu no biran to ndaga ya diga sa fene itoro nga khanna a hanga itoro ngai kamilti sayyidina ali radhiyallahu anhu ala kem gar go domi adi kem palle adi falle fa adi fay ati ya kamil law uzina lahum fil jawab igandungi dangantini jawa ini yum ini jabi igan katada allah gan sefe ngi dang sa se gatini ahanke sanna ali fube go khanoku iga fube kono ikeetu men itin manne ini tinya in khayra zadi taqwa yere fu khibar be go kuma khayre sulfan danyani sulfanda angana yi rinandu sulfan ndang benalli de ali ya ali alayka bizzat angana yi rin yare andu sulfan nan liade sulfan de be ga nafane yare kube nangati to do falle de muko ado yakku ado nabulu kube nangati di takhani men khanga and fo na fana ngere andu sulfan de be angade war dukane kinya fo na fana yare de sulfan dan qafo sirebe angana riera gafo na fana kin manne taqwa allan kanne sulfan da sire kiade kenya da bare ya ali ati kempal sedna ali asananji ati ya kamil ati dan ya kamil al qabr sunduqul amal annatu de khabra gullu ngakhande nyani gullu ngakhande bi mana gullun taxu ndire xeyani yo khande wa indal mawt yatika al khabar kallin ngatin nak khibar be agan kane angana karabana rin katanga ngatun kebe gal allah gan wode ma ga sulu fandang ben deberni o gona daga khabro ninga o gona ro igal dore lo xam o ga sulu fand sirin nuhu wa ta'ala akhini mare mu onanda keta allah ga wusu hada mara mun chudan ga kubeni ga sawe o kana doku aga so danga tikya man na khani hayya bina al akhul karim wal ukhtul karima linatawaqqaf sawiyan ma tilka al wasiyyah al qur'aniyah wal minhati ar rabbaniyah min allah ta'ala li khalqihi aha khaliq qulna katta al qur'ana ke wasu ado allah subhanahu wa ta'ala agar karo kebe garkini kamanu itak ihadum tasal wasiyatu bit taqwa ani wasu nyamarin daga ti allan kanne allah dali wala qad wasayna al insan bal wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa ku allah wasu al kitabi ganko be ni gasawe hakane ada haku be ni galagari muhammadu mutunu khanan kan allah lalimininga igara allankanna ki kalimatu taqwa igara mahankutu ni beni fa kumpina kon kalimatu taqwa fi tahliliha al-lafzi ma'khudatun min al-wiqaya wa hifdhi ash-shay'i mimma yu'dhihi yuqalu waqitu ash-shay'a uqihi wiqayatan wa wiqa'an taqwa ma nan gani fube yarabin kannin a wuti bakka wi qayna tangado krosinde tangande anan tanga bakka fube agan toron fube musibun yagan dangane yanganya fube da barni agan tangana bakka kenga kinya to kono taqwa allah da kudin daga bi alquran fa waqahumullahu sharr zalika alyawm allah di tanga ni gis ken ko ta mantora ووقاهم عذاب الجحيم ادي تانغا بك جحيم يانغان قتي سوره الدخان ما لكم من الله من ولي ولا واق fonta khadanga gilli demandana aro tangandana ya bakka Allah ko alaga hakisin يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى التقوى أت التقوى ما نغن فوبي ألا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله التقوى نغن فوبي أن مخلاتنا سوغان دالله خم أن توخى نندفيني كسونا الله سبحانه وتعالى بانا كتنا كينا ما نغن التوحيد نغن جانخ التقوى قال إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا ولا الملائكة في أفعالك عيبا ولا ملك العرش في سرك عيبا إبراهيم بن أدهم دكو ننتي اللان كان نغن كيبه تقوى كني هذا مرمك مخهيبه ورنينه annene nan ma foko futtal ngonte gafe malaika nungay ma haibe warangolunga laris kama agan Allah subhanahu wa ta'ala amma haibe wara angundo wa qala al imam al waqidi at taqwa an tuzayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta zahiraka lil khalqi atallan kan ngani kebe annan gundon anna afram parondi angundo ampunno amponno ko angundo nda an khibaru be ne ga fonno ko nya na yambandi na afram parondi alla danga ho anga du afram parondi ni tege foni ko danga mo ko be sallam qala abu sulaiman ad-darani al-muttaquna hum alladhina naz'a Allah min qulubihim hubb ash-shahawat الإمام لي سليمان الداراني تي الله كنانو نيمه كنياني كوبني كمن سبحانه وتعالى اغدا يونكي لمول لغنا بوس باكي يونكي نخ باكي سنم نخ ايتي ان المتقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا قوله تعالى هدى للمتقين سورة البقرة لكفاه إتي اللان كنانا نميم سري كبه وغا وغاتي نغا اللان كنانا كنان كبه غرو مصطفى كله الله فارينا تخوني مصطفى كبه غرا كله اللان كنانا نكين أغل الدنا فتدو فله غر دنا وري كفين أغل يمكن كلفين دي خلصين دي ado laaji ni mafa gunde agare dutang bakka fo haramun tanga ado sondon kawanta ko ati allan kannana agan aga awasadanga fo songunta ko ado wurgiye ado kallan ka ko ya allah gar ko nanti da alquran mu manchusu yankandi do mana battanga ni anan li nya kande kandanda na ya ado kande fo surmade اللهم كننا نجعا دوسر من داخلين تي وهكذا وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال يوما لابن أخيه يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم قلت بلى قال لا خير فيهم إلا تائب أو تقي ثم قال يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم قلت بلى قال لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم أتى عبد الله بن مسعود دكو يا أخي لم من نغا كوتا يغو أتى لم أنوال أن يأخي نصرو كي قبو ياند أتى أهانك هر مرم فونتا قبيو يرغي أتى خيرا تيسو كيسر قب قب قب قبيسو كيسو خيرا تفوفو يا غنتا توبانا والعدى اللان كنان توبانا والعدى اللان كنان كيبي على دو رساغانا كتا الله سبحانه وتعالى أتي لم أن مسرون غريا بأي قبونغاني أتا أهالي من المنقبو أتا خيران تك إكو قبو يغانتا سريب توانانغاني ولا متعلم توان مورانا توانا ولا توانا مورانا وهكذا و وقال طلق ابن حبيب التقوى، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. طلق ابن حبيب عليكو أخاتي ألان كان ننغن كيبه التقوى ما ننغن كيبه أن ننكن التقوى هي ألان كان ننغن كيبه أن ننقل نياتي الله بتيانا الله نورون قمه anna ngulnati alla batiyenga alla kande yang kam bi man alla ga dan kande katibati yang na batu aga da god batiyen kilo no nananga anga de kende bertu fube ha alla subhanahu wa ta'ala baraje jikke nyani anga alla baraje jikke ado anna alla kuti en tokolonga alla kande yang kamma ande ken kada batti manne anga kande kam ne kallangunte ayangan kata. وقال ابو الدرداء تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال الذرة، وحتى يترك بعدما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله تعالى قال قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة. أبو الدرداء دكو الصحابي رضي الله تعالى عنه أتعلم كن نبوت تمنتي كني أكمن ننكنو كمنا أننكنو إكمنا أننكم إكمنا فوفويا أغرخو مخم حتى ذرة لنرى حتى الزر لا نرى، بمعنى فيني بين يانغا بيرني نوخونغا غولو نياغاني ولا صفو نياغاني ولا جيكوني نياغاني ولا نيانغال حالل نياغاني ارا خوم خوم خو غاني حري تنجي حقيا كان لا يا ان خوم يغوني توخونغا حال فيني بين دغانتو ني مياغاني دي خان توخونغا غا كان نان ما خدغا ام خدغا مفوت كاتفو حرامون دين انوفو حرامون دي كانو ananya rido ananya khodore ananya tambange andu fo haramunte keno ala bagare bangandi ko mondanga agi igale gari ni katte kebe agane lakhya man sangota nga angare golle suude bari agar kho aganya agar kho mo mo kho sarra la nyara gani sey funji hakke khera nyaga ni jamu nyaga ni golle sere nyaga na walla de alla no koyna ngala xam ngota amana golle khasu da bari goro khoro fo bure nyaga ne zarara nyara sey funci hakke a anya xena walla alla ga no suture. Wa qala umar ibn al abda ibn abd al aziz radiyallahu anhu laysa at taqwa bi siyam an nahar wala qiyam al layl wat takhlit ba'd dhalik walakin at taqwa allah tarku ma harrama allah wa ada'u ma ftarada allah akbar. هذا التعريف الشامل الجامع للتقوى. للتقوى اتي الله كان نمبتي ناكيين شو ميدو ناورون شكي ولا ان حق دو غنا كيين يو سومي انت ان كوي كوتو نيو غنا انتي سومي نورو نيو غنا ني سيكي يو غاني توخنا غادي كيم بانا فتا الله كان ندي اتا الله كان ني كيبي كني الله فو حرام دي انا ورا الله غادي كيبي وجب أن ننقم أن نعربري. التقوى تقوى الله طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى وجزر كنانتا أن الله نمر نفين أن ندبري الله كبان نفين أن نتخن كنان التقوى الله يقولني الله كان نغن كيبي حرسة التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. كيسو أمانة التقوى الله كان نغني كيبي الله نمبتي أم مخكوتي الله نمبتي الله مخكوتي الله ننكوفي أم مخنكري الله ننشمي أم مخمونكو. بمعنى كمين أن الله كتا أن الله نلاك أن الله أن الله بطو مخكوتا أن الله بطو مخكوتا الله سبحانه وتعالى أن كوفا agar nemani be nganna nganga ma kufa nemani kamma and allah nemani nyakri allah subhanahu wa ta'ala annam makhum nga ya badanga simmeni kenya na lankane وهكذا. وقيل يغني خات الله كان ان كيف التقي من خاف الله في سمائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحمده على آلائه وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لهيبته وفكر في عقابه وحسابه فنهاره صائم وليله قائم. الله كان نغني كيفي كني سيبك كان الله يكمو anga kana allah yakam anka nan talla be ga kam ngade adan ngadome de aya khen ngabala andan kana allah ya adron ta hunda dundara hunno ko annan cebari allah balawuni nda jarbi de fini mure annan dungeti allah rakutoninga kame kal allah kan nan nya an allah tu an allah anna atiga na allah tiga ayu ala tagu mancho adane menin an natiga anna allah kufa gar ne mani be ngandan anna du ma khayan kati kamana kallan unten doron ta hunda kallan ka humure na dur hondi allah doro en no nga annan du kini nan jebile kamana kallan unten nga arani yenda semben no nga na du ma khayon ko na du ma khayan ka ti kamana kallan unten gidun anga simmene allah yangan khatani nda korosinde yangan khata nganduk anna simmene ken at serebe gana kede bari awanyana sabuya anki yang nang sumini angurunga anganyana sikya Allah danga subhanahu wa ta'ala yuguni ta Allah kan nangin kebe agani Allah kan nake fu khalasin dafu timante agana al ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka hadha hadithu al imam muslim anna allah batu khwanya khinya gaya angana butu butu bin khobe kunu nga fakatine kunu khanaman katan nya khintin anna batu kho kemmo ho wali anna tu dankana khun khamma yelan khinya khin nga talla ya khinya khin nga de anga fube do bune kembile kata timmandia anna khalis nda allah dana wa hakada suganan de khinya ko ati allahu yadri kullama tudmir يعلم ما تخفي وما تظهر وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر أتى الله سبحانه وتعالى فوهو أنغا فغنني أنجزم منه على نقل الله يسود أنغا فوهو بانغندين الله واسسود يلنغنا هذا مرمو أنغنا كتا هذا مرمو جمبان أنغي خرون الله كيبه fini ci su gusun to nga kitte no xognay Allah ta kyan qarawno de abadan akhini maremu kembere kata fomba lagurtu wallan kan ngan kebe khola limininga Allah ga kubeni de ma igara ragana bangando danga kebe gani wala tu mawatin at-taqwa wa dilalatuha fil qur'an al-karim Allah kan no itakhuro ho iga adi taguma ton di delilunga alquran no akhi almuslim innaka idha ma fatahta kitab allah litaqra fala taqadu taqra suratan min surah alquran alkarim illa watajidu fiha amran bittaqwa aw hasan lilamal biha aw bayanan lijazai almuttaqin akhi mar malanta danga badan anga alquran ngunyini anga sura kharanga anga sora bane kharanga gel alquran sorongo gantanga dani ayega gadi wala kayma gadu aganya amarin ta allah kanne aganna aganne kun nanyenku nanyuntu katta golle ngati allah kanne wala ga allah kannanu barajim bangandinanda fa hiya mutakhallilatun fi kulli ayatihi sha'i'atu allah kanne ke kalimanga asank sankintina alquran ayun chu sunu khong abangan tenyani ino kama annaha waridatun fi kulli ma shar'a Allahu ta'ala li hadhihi al-umma allan kanne muhammadu mutonu Allah ga da fofo wajibe do khamma allan kanne klimen ka fina no fo ne jidu masalan o yine مثلا مثال دي أن الله تبارك وتعالى لما شرع القصاص ذكر ثمرته فقال أو يني كما نعى سبحانه وتعالى في سورة البقرة أقدا بيمبغون دين أقدا حرق أقدا وجب وخم بما نعمل تنبتك يعني نسري كري ننكري يعني نسري كت يعني نسري في يعني نكت تنكت يعني نسري ياخن كري يعني ياخن كري كي نتخون بيمبغون دين الله قال كلت القرآن يا الله دالي أدا كم بيمبغون دين أقا فوبي سروني أتي أنا سبو أقا كان الله ويا أو أنا سبو يا خدي أنا سيقول قل بركون ينجنك الله قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله دالي إلينا خدنا بري سبب يا حق لدنكو قصاص مبغون دي تنبتو غندنا كودو خنا كان الله يا كودو خيونكين قانا كسي بكا ميكرن دي خفو سورة البقرة آية 179 ولما شرع الوصية جعلها الله تعالى حقا على المتقين الله قد دنن دولنا ونن وسمية نن وسمية دنا نا وسن دبري نا وسن شفا أدنى حق يا الله كنا نويا خما الله دالي سورة البقرة نحرسة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أي صفا خما خدو بانو بيقلن ناري يلا أغافو تقدو فالي نابريغن أنا وسن شفا سارانو مبلي دنغ أدو بورتين تونغ تفوبي أغان قوا أما خيادة وسكي صفا دنغ الله دنيا حقين اللان كانانو نيا خما اللان كانانو نيا خما سورة البقرة وآآيين كمن دو تنشغن دنيا ولما شرع الصيام لعباده وفرضه عليهم وضح أن هذه العبادة تثمر التقوى في القلوب وتجلب الخشية في النفوس حيث تدعو إلى مراقبة الله في كل حال وهذا يؤدي إلى حراسة النفوس والأرواح والأعضاء من المعاصي والآثام فقال تعالى برمب كمان سبحانه وتعالى أغر سومن برلاقون دو خم سورة البقرة حرسة أدبان غندو دنغ ننتي كي بتي أغن سومي كده أنا لنكن نيا سارا نودا وصندم من نخو أو لنكن اللي تنو يمكن نخو ويلي أنو خل كتا ونالا كروس دو دو باتي نالا تنغ نو حق لنتو خلاي وصومي تنغ ننتي آهان دي أنغ سومي أنا ندالا بانا خاند والا لا بانا ينجن تن نانشومي كي أنشومي آبا والا مسوم kenga fube da barni awan killi anan putun katta yonkinin tangande nyai adu suhun tangande bakka nan yonkin tanga adan chufuni tanga bakka allan kan bakka alla kuteyen alla dali kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun idu subin cha fa khamana na wajibi farla ya khoy gadu wajibindi na farla hon di sorobe ni sa ga khanna kulu khanan kan alla ga khanan allan kan na ولما شرع لهم إباحة الزوجات في ليالي رمضان وأباح لهم الطعام والشراب في الليل حتى الفجر وضح بأن ذلك ثمرته تقوى الله ومراقبته الله ده بانغان دي برامبا قد دنين دي مسلمون دان سنقا سنورو قد خاكبو خياقون ننكفي قد خياقون ننكفي أديجي انقادين ده خدان ورونغا adon minne ma lafshi dinga na ribrambe Allah da bangan nan te kenare da bar khadanga ha anya Allah kanne ayitere munyani Allah kanne nga ayitere munyani amuso nyani ado Allah subhanahu wa ta'ala nagadun denga dodo batte nyani Allah dali tilka hududullah fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أتكون بيني قد يكون كنت الله سبحانه وتعالى جنبي يعني أفرونشير يعني خلما خطين تي سكت خانا دمبا خم الله دالي كم مغواني الله جي إي آيوم بانغن دين سرندن كورو إنا كان الله يا ولما شرع الله قتال الكفار برنبي الله سبحانه وتعالى قد kafir ninga jangenga agara agara decrete muhammadu diyo moto nan kamma atiya wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin surat al-baqara harsa aye kamen do tanga ben do naxtandi nyaani khanan kan allah ya khanatu de nan talla akofunten allah kan nanu nyaade ana khade man allah kan nanu nyaade man walamma farada al-hajj wal-umrata wa amara bi itmamihima waddah ba'd al-ahkam al-muta'alliqa bihima qal birambe kamen agar hijju nya farla adu al-umra aga nyamara nanti hijjundo al-umra ngi khana timandi ade ad bangandi adi kitu njogondi bangandi kitu bega hijjundo al-umram kempala alla dale wattaqullah qakana allah ya wa alam anna allah ash-shadidul iqab surat al-baqara an harsa aya kamen du tanka bendu tumundi walamma bayyana allah ta'ala mawaqit al-hajj amara bit-tazawwud min at-taqwa birambe kamenanga agade hijjum mi khatini ngadi bangandi adi nyamari ndendabari nanti sulfan nande nandabari ti na du sulfan dandi ti allankanne da jobari ndabari sulfan da du jobari na wututi allankanne nyade ana tele hiji annan allankanne nanda do du battenga kho sulfan da allah dali wa tazawwadu qad sulfan ndabari fa inna khayra zadi at-taqwa wa li sulfan dam posire jobari sirebe agankinyana makka anandina nallitalla na ragandanga anga angi ju mohoni ngamundini tikenyai ani allankanne akadalla o yade anna hi anna khalsin dalla bana danga kuda na ragandanga allah da wattaquni ya ulil albab hakkinki allah ya hakkil siredun ko hakkalant suratul baqara harsa aya kamendo tankabendo nyorundi walamma bayyana allah ta'ala بعض الأحكام التي تتعلق بالطلاق أمر بالتقوى. برمب كمان سبحانه وتعالى أغبان غاندو دانا كيتو نجوغني غادو يخرين غاليم باتي فتيين كيتو نجوغني أغدي بغاندي أغدي بغاندو أدو نعمرين أنتون الله فقال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم قكنا الله يه خناتنا أنت الله سبحانه وتعالى atwa hungorin katun tangati fofoy suratul baqara ay kama filandindo ay kama filandindo tanjikendo bane walamma bayyana ahkam ar-rida wa ma yata'allaq bihi amara bit-taqwa birambi khadi kama nanga subhanahu wa ta'ala agada sugunde yahrunga sugundini ikite agada bakken ka bagandi agada bangandi arille atimandini ti ala na nyamare nda bari antonan kan allah ya wattaqullaha wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir hakana allah ya khanatun anta allah subhanahu wa ta'ala hada fofo de bana ya khayde suratul baqara ayake kom pilindo tanjikindo sikandi wala mamtanna allah ala ibadihi almu'minin bi tahlil at-tayyibati lahum wa ibahati ta'ami ahli alkitabi li yu'allifa bayna qulubihim ويخفف على المسلمين بإباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب وإباحة ما اصطادته الكلاب المعلمة والطيور المدربة بعد ذكر اسم الله تعالى عليها طبعا قبل الأكل منها قال بعد ذلك كله برمب كمان سبحانه وتعالى أغا غدايني يمن بانغان دوادان غيينويا غييني كومون مومنين نادلين ديدان nanti alkitab ganko igande ngoni igande sennebe aga danidanga aldrin do khala ngona yiga igande sennebe aga dagidanga aga halale igan khawa yiga na aldrin do khana yiga kudo ano sundum tafmiya kudo allah subhanahu wa ta'ala nan nden debu mu'minin qamma aga yille na bangando danga nanti alkitab ganko beni gami dinam badali iya kharu beni gado du tanga bakka allah kuteyenga iya hende goda aga yila bangandino danga khadi nanto o khanye wullu be no gori kharangundi igatel khanyo dang igana fo nyaate be ra gori chawnde bismillahir rahmanir rahim en kon mpalli gana raga igare kari ona iga allah raji gande ndanin do dang wa hakaza kembere keta ade kenka nanti nem khoda ne kega dinga khadangare aille ken nemaha bangan allegareng na ko na twindo non ton kana laya kesu kham wattaqullaha inna allaha sari'ul hisab suratul maida aya naqtandi summa an'ama 'ala almu'minina bi ni'mati at-tahara wal wudu'i wat tayammumi bambe agada allah ga nemandi mu'min nin khamati sunun sunay nema sunay muslime Allah subhanahu wa ta'ala ga neman daga ti fini be arante nyemene ya wa inta uddu ni'matallahi fala tuhsuha agib gebenya na ko fini ya sonon taxu labe andur kafini kafir ni sonon tofe sobe nyani abada anken kanga labe na wanki janaba na wanki bakdu ya anga daga joxenga sobol lemen do sobo khore anna du sonon di bakay annan challi jirege anga tama mini kha kesun neman Allah ga nemato daga masitiere o dinanga kembalatu wa taqullah inna allah alimun bi dhati sudur suratul maida aya nyarundi khakana allah ya khanatu allah subhanahu wa ta'ala fofo funte nga khasondo mun no nga khigi mun allahut walamma arada an yuharrim alayhim ar-riba nada alayhim bi nida' al-iman wa amarahum an yabta'idu an thumma amarahum ba'da dhalika bit-taqwa fa qala kama nanga subhanahu wa ta'ala birambe aga gadramuru ina ribanga ram muhammadu mutunun kama adi khiriti tokwa tok farampare alinge aga ni limanan ka hun tok ya ayuha allazina amanu wari kenya wo mo gari wari adi o khiriti kenya adi nyamar nan da birnan to nan latu bak ribanga fewu kempalle ay lo nyamar ti allan kanne Allah dali ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lilkafirin khakum be ngato ngi ta Allah subhanahu wa ta'ala khama khariba nyiga adampinte khanan kan Allah ya kuro khana taqdir kita khana kisi bak jahannam royanga khakum yimbe yimbe kebe Allah subhanahu wa ta'ala gade tay gade teri gade ta khundi na laidul laga kafir ni nyadanga Ali Imran aya kamendo tanji kendo banandi walamma harramahu alayhim waja'ala man yad'uhu wa yatrukuhu min almu'minin alhaqiqiyyin fa qala lahum amran bittaqwa birambi Allah gade riba kergana haram wa completely anan tokhinunga alanya serebe ga iribangalla agantu gollanga te gilim kunyan gilim mumin ni nyimme yimme Allah dali na nyille nyamari ndangut katia ati ni nyamari nan kanata Allah ya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin kakumbe ni gatoni ti Allah ya hakana Allah ya fube ga tokhonu riba nga xagnu gollanga te aga khana khamena khana khada war few yalla gana ya khatoni toga ta Allah ya subhanahu wa ta'ala suratul baqara aya kama fil landin do tanyarin do sawundi akhini maram onaro alquran no khon khor ko mo be feke jopadinga allanta aya kharanga alquran allanta sura kharanga alquran gafati angada taqwa allahin kaliman nyanyi no abadan attaqwa ayuha alikhwatu alkiram هدف عام بعث من اجله الرسل الله كاني اني بيت لوغونتيبي اني خري خري في لوغونتيبي الله سبحانه وتعالى غدي خيفارن شو خاينتنا لي كومون كير كاتكيناي نان كان كمانم بانيا ان التقوى ايها الاخوه الكرام كانت وصيه جميع الانبياء والمرسلين لاقوامهم الله كاني اني الله النبي نيموندو خيفارن شو وسوبي الله غدي iga wusutay yomoto nunda lanaha alhadaf alam alladhi bu'itha min ajlihi rasulullah alayhi wassalatu wassalam an khirkhire fube jonkay fube kinye rekhefe be wogam lonan jofe ay asabubunni allah subhanahu wa ta'ala gad khifarun chu khaykati tay fa hadha awwalul anbiya nuh alayhi salam yusi qawmahu bi taqwa allah jalla wa ala annabi nyimmu allah annabi nyimpana biaga khay katto solo ngawe nabi allah nuh alayhi salam a fa ki wana terenga aga wusunu isoro ndanga tinan kana allah ya azza wa jalla adali Allah dali ad Allah dali ti nabila nu aga khayndi kat nabila nuha ta asna qina kazzabat qawm nuhin al mursalin kazzabat qawm nuhin al mursalin id qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون سوره الشعراء ايه كمندو كارغاندي ادو كمندو تاموندي اتي نوح سرونا الى خيفارون غاراندي يمتونديتي بامبي يا اخي نوح agati dan khantakanna lawya ba khantakanna lawya ba ike khifara nyani allah ga khay kat khay dun tenga nyani allah ga dun tenga xobek na khay ntax jambana de khakanna lawya khadim batu khanan kanan lawya khanan ngarim palle nyamru ndebi allah ga kin nga ko na khadan khanan girtay ma khifara ko kebe allah ga kin nga kat khay mam so mu da khama khadim musun musonga ana allah ma allah be kamanu tege ko munu ci ko mangani khakan allah ya khadim batu wa hadha huwa sayyiduna hud alayhi salam yusi qaumahu biha qala ta'ala nabi allah hud alayhi salam akhawus kenya yiti suronan allah dali kazzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ويكررها عليهم فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون بما تعلمون الشعراء دائما هود كان يسر لنا نبي الله هود عليه السلام أتي هود غانكو يدي خيفارون غاراندي يمدنيتي يميبد برامبي يا أخي هود agati dan khakkanta kanallahu yaba ike farinya ni inni lakum rasulun nge farinya na khadan allah din kay kat khaya fare begani kha dun tanga nyani nta khajamba khakkanu allah ya khadim batu suratu shuara aya kamendo tampilendo sikandi ma kamendo tampilendo tumundi agayille ni kalima ka gafil ni khamma harsa khakkanallahu ya khadim batu khanan kan kamane kebe agada khadiyama agada khadiyama khaga kebetu suratu shuara nabila salih alayhi salam harikina ko aga wasun isron nangatai ati kazzabat samudun al mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ويذكر بنعمه تعالى عليهم ثم يكرر وصيته بالتقوى لهم فيقول فاتقوا الله واطيعون نبي الله صالح عليه السلام اخركن لك اتي سمود غانكو يخاد خيفارون غاراندي برامبي يا اخي صالح اغتي دان خنت كن الله يبا يكي خيفار ناني الله غدي خاي كات خاي dunteng na ñane en taxa jambana xakana allah ya khadim batu ay le kontine agi simmandini allah ne manin aga wosuke ta allah kan nga filani xama fattaqullaha wa ati'un wa hadha sayyiduna lut alayhi salam yusi qawmahu huwa al akhir bit taqwa fa yaqulu ta'ala allah nabi nyimme lut aha wosi suron nga tike allah kan ne ay كذبت قوم بل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الشعراء أتي قوم لوط إلي خيفارونا إلي خيفارونا إلي غاران دي إما تون دي تيا برام بي آخي لوط أغتي دانا خانتكرنا الله ويبا إكين فارجا يخدان دون تنجا خكن الله يا خادم بتو سورة الشعراء آية كمدو تندمندي ألو كمدو تندمندو سكال أيلة وسونا أكرم باخونا في اللي خمّا أتي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد خكن الله يا خمخ اللخن دي خمخ ياغون دي خمخ ياورين مكنين تم مكنين نخن مكنين خم يا لهم حق لن تنتخكون نخن آبا خذا مريني كتا يغن ياي خكون يغن يامو الدين انت يخلو نبي الله شعيب رضي الله عنه أخا بلبل عليه الصلاة والسلام أخار كنياكو غوسو إسرون ننغتي كذبت أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أصحاب ليكة آغني ستن دنكونو إخا نبي الله شعيب سرونيان يخيفارو ميدي غارن برامبي شعيب ياخ ياغتي دان قنت كان الله ويبا يكين فارنيا يا خدان دون تين خكن الله يا خديم بوتو سوره الشعراء آية كمن دو تنيرن دو تومندي ادو كمن دو تنير ما كات كمن دو تنير دو كبو ثم يأمر بأن يوفوا الكيل والميزان ويختم وصيته لهم بالتقوى كما بدأها بالتقوى كم بلا ينعمر ننتي إنا إخين جندي فوني إني تمند بس كلني مودن دو نغفو عدو ميترني إم مخي نقسي إني تمند كيلوني كم بلا دي وسكيرا نا تمند تي اللان كان نيا خو عبر جبتي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين سورة الشعراء خلان كما نيكيبي آغاد خطغا عدو تغي فنابيغ سايا حكاين سرفونا سورة الشعراء آية كمن دو تنشيغن دو نختان دي نبي الله موسى عليه السلام كليم الله يوسف فرعون ومن معه بالتقوى أخاي وسن فرعون دانا كين كافر بره عدو سورة ديغا كفين فرعون وسن دانا تالان كننيا الله دالي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون سورة الشعراء نودك الآية تمني ما تمني دبانة الله داري برنبي الله أنكما محمد أنكما أغر موسى آخر أتي على خير ننتلن أدقى كتا توني مندان فرعون عصرو أنت دان خانتكن الله ويبا خانتكن الله ويبا سيدنا عيسى عليه السلام يوصيهم بالتقوى عندما طلبوا أن تنزل عليهم المائدة من السماء المائدة من السماء سيدنا عيسى أخاصرون أدي أوسيدا من انتنا كان الله برام بغير مورا مقنا انتنا أنا يغان دين قول لي ينقن دي كاتي يغان دين قول لي قال تعالى الله داري إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين سورة المائدة برامبي حواريوني نبي الله عيسى أصحابني إغدى خير يا عيسى ابن مريم إتدن يا لهم أنكم الله إدن أبا نا يغان دين قولي ينقان دكاتو يجل كم يغان دسترون تنمانتنا ينقان دكاتو يجل كم أتيدن قكنا الله يا الله غناي تون مؤمنين يا غدا خانت كن الله سورة المائدة آية كمن تمبل تمند في لندن وهذا هو خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله يوصي بها أمته فيقول تعالى والنبي من تمن دارنا فاكة النبي من قل لنكو سندانا يفول غيره akem be allah da khaykata telefoni cho nema o yimanke o khanjon dana o nya khay yemme muhammad sallallahu alaihi wasallam akhawsuti allah kan nyaayi umutonu ko ya allah dali ya ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun e yemmu khakum me ga tumani ta allah ya khakana allah ya allah kan nim puti mande ay mi allah kan nim khana kenya de bari xamma xakara k خلينا مغرها ابدا غنتانا خنيني مسلمو سوره ال عمران ايه كمندو فيلانديا اخيني مرمو ان شاء الله تعالى ولنا غنا تي اي ننتا خوندا اي نندا فسونتا هو ادا كاتدان اندارني الله غنو ديما ودخلا جمخري عرباري ان شاء الله كورونا كونتيني القران ووسوني ناكي ووسو بياغ ووسوتي تيغي فوني هاري مدام منشاي ومتولي بيني غساوي ادوكو اك ووسوتي ياغن كانكي ونان كان الله وناري ان شاء الله تومبو كوتو بيني توخو الله كانكي توم تومبن نونا فرخاني كو دومي الله غنا يدي نيو دان ان شاء الله ولا دولا غنا خدانا الجماري خور كوم خوبي الجمان خليفته تفسير القران يعني خوغه دخا جوبا ودخا جوبال جمعه دنجنتيكه سوره الفاتحه ودخنا كونتينير اتفسيرين هارنو تيوينال جمعه غادو الجمعه غبو بيرغي فال وسو كوفمانتو وتانغانتو وسحانتو اوغول لغانتو الله غنا غول لغا الله غانتو جاربي الله سبحانه وتعالى اغنوا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب.